الحكيم، قد يقول المولى أكرم الفقير العادل، وقد يقول أكرم الفقير. ففي الحالة الأولى يكون موضوع الحكم في مرحلة المدلول التصوري للكلام حصة خاصة بالفقير الفقير العادل، وبحكم الدلالة التصديقية الأولى نثبت أن المتكلم قد استعمل الكلام لإختار صورة حكم متعلق بالحصة الخاصة، وبحكم الدلالة التصديقية الثانية نثبت أن المولى جاد في هذا الكلام، بمعنى أن هذا الحكم مجعول وثابت في نفسه حقيقة وليس هازلا. في الدرس السابق ذكرنا مقدمتين، المقدمة الأولى حول أقسام الدلالة، فالدلالة انقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة تصورية، خطور المعنى من سماع اللفظ وملانك هذه الدلالة الوضع والعلم بالوضع، والدلالة التصديقية الاستعمالية هي ظهور اللفظ في كون المتكلم يقصد الإخبار. في دلالة اللفظ على قصد الإخبار هاي دلالة تصديقية استعمالية، وملاك هذه الدلالة وظهور حال المتكلم من حيث أنه متكلم أنه يقصد الإخبار. والدلالة التصديقية الجدية وهي ظهور الكلام في أننا قصد إفهامه وإخطاره مراد جدا وواقعا. وقلنا الإرادة الجدية في الجملة الخبرية قصد الحكاية عن وقوع النسبة بسبب إخطار النسبة في ذهن السامع، والإرادة الجدية في الجملة الإنشائية قصد ثبوت المعنى، فالمعنى في هيئة إفعال الوجوب، قصد ثبوت الوجوب في الواقع أو قصد إبراز هذا الوجوب في النفس على قوله، فهذه هي الإرادة الجدية. وقلنا في الدرس السابق الإرادة الجدية دائما تتعلق بالنسبة التامة التي هي مدلول الجملة، ولذلك الدلالة التصديقية الجدية قلنا ظهور الكلام يعني ظهور الجملة في أن ما قصد إفهامه وإخطاره، أي شيء قصد إفهامه النسبة التامة، قصد إفهامه وإخطاره، ومن وراء هذا القصد هو قصد الحكاية لوقوع النسبة في الجملة الخبرية، وقصد الثبوت في الجمل الإنشائية. هذه هي المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية أن الحكم سمك الحكم، هي طبيعة الحكم من حيث هي، وشخص الحكم هو الحكم الناشئ من الجملة أو الحكم المبرز بهذه الجملة على قول السيد الكوفي. بعد هاتين المقدمتين قلنا في جملة أكرم الفقير العادل مرة نحن شخص بس هذا. المقدمة الثانية قسمنا الحكم سنخ الحكم وشخص الحكم. سنخ الحكم طبيعة الحكم من حيث هي، أما شخص الحكم الحكم المنشأ بهذه الصيغة أو الحكم المبرز بهذه الصيغة. صيغ الحكم يعني طبيعة الحكم الكلية، يعني مفهوم الحكم، مفهوم الوجوب، مفهوم الوجوب مفهوم كلي، هذا نسميه صيغ الحكم. لكن شخص الحكم فرد من الحكم اللي ينشئ بهذه الجملة، لأن اللي ينشأ هو الفرد، ينشأ فرد من الوجوب المتعلق بالإكرام، هذا المنشئ بهذه الصيغة اللي أطلقه المتكلم أو المبرز بهذه الصيغة، فهذا الحكم يقيد بهذا القيد، المبرز بهذه الصيغة أو المنشئ بهذه الصيغة بصير فرد من الحكم، فرد من الوجوب المتعلق بالإكرام. هذا معنى سمت الحكم وشخص الحكم. بعد هاتين المقدمتين شرحنا في الدرس السابق أن هذه المقدمة الأولى دلالة تصورية تصديقية أولى تصديقية ثانية، مرتان في مفاد الجملة نستكشف فرد الحكم شخص الحكم. مثلا في أكرم الفقير العادل، الدلالة التصورية لأكرم الفقير وجوب الإكرام، فمفهوم الوجوب يخطر على بال السامع من هيئة أكرم. وبعد دلالة تصديقية أولى، هذه الهيئة ظاهرة في أن المتكلم قصد اختار الوجوب إلى ذهن السامع. ففي هاتين المرحلتين مفهوم الوجوب، اختار مفهوم الوجوب، فخطوم المفهوم وقصد الاختار بالنسبة لي مفهوم الوجوب. أما الدلالة التصديقية الثانية، الدلالة التصديقية الجدية، أنه هناك إرادة وقصد يتناسب مع هذا الوجوب، وهو ثبوت الوجوب بهذا الاستعمال، استعمال الصيغة في مفهوم الوجوب. فلذلك بالدلالة التصديقية الثانية نكتشف أن هناك وجوب قائم في نفس المولى على قول الإبراز، أو وجوب منشأ باستعمال الصيغة في مفهوم الوجوب على القول بالإنشاء. فبالدلالة التصديقية الثانية نكتشف أن هناك شخص من الوجوب متعلق بالإكرام، الإكرام المتعلق بالفقير العادل. هذه هي المرحلة الأولى اللي تتعلق بمفاد الجملة، مفاد الجملة دائما النسبة التامة، ففي الجملة الإنشائية في أكرم النسبة الإرسالية الناشئة من الإرادة الشديدة، هذا معنى الوجوب. وبالدلالة التصديقية الثانية نحن أثبتنا واكتشفنا وجوبا منشأ بهذه الصيغة أو مبرزا بهذه الصيغة. في المرحلة الثانية كذلك هذه الدلالات الثلاثة في طرف هذا الحكم، طرف هذا الحكم شنو؟ الموضوع في مثالنا، وإلا المتعلق كذلك طرف الحكم، لكن نحن حاليا نتحدث عن احترازية القيود، فلذلك المثال اللي ذكره السيد الشهيد هذه الدلالات الثلاثة في جانب الموضوع وهو الفقير العادل. وهنا هذه الدلالات الثلاثة في الفقير العادل، الدلالة التصورية هنا خطور معنى الفقير العادل من هذه الكلمة. وبعد دلالة التصديقية الأولى كذلك موجودة، أن المتكلم قصد اختار هذا المعنى وهو الفقير العادل إلى ذهن السامع. بمجرد هاتين الدلالتين ما يثبت أن العدالة إلى داخل في شخص الحكم المنشأ أو مبرز في الواقع، لأن هاتين الدلالتين سواء كان في مفاد الجملة هي النسبة الإرسالية أو في مفاد الطرف وهو الفقير العادل، الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى تتعلق بالمفهوم، مفهوم الوجوب متعلق بمفهوم الفقير العادل. بهاتين الدلالتين، دلالة تصورية في جانب مفاد الجملة وفي جانب الطرف للحكم، فالمفهوم متعلق بالدلالة التصورية والتصديقية الأولى. أما نريد أن نثبت أن قيد العدالة لها دخل في شخص الحكم اللي اكتشفنا بالدلالة التصديقية في مفاد الجملة. فمثلا نحن نشك هل العدالة لها داخل حتى بصير الموضوع لشخص الحكم الفقير العادل او ما الى داخل حتى بصير الموضوع الفقير المطلق لشخص الحكم. فهنا نتمسك بالدلالة التصديقية الثانية في جانب الطرف وهو الموضوع، فنقول العدالة لها دخل في شخص الحكم المنشأ أو المبرز، بحيث إذا انتفى هذا الوصف ينتفي شخص الحكم. والدليل على ذلك نقول إذا ما إلى دخل العدالة، ما إلى دخل في شخص الحكم اللي اكتشفنا بالدليل بالدلالة التصديقية الثانية في مرحلة مفاد الجملة، نقول ما في أكثر من فرضين. إما هذا شخص الحكم متقوم بموضوعين، الفقير العادل والفقير الفاسق، هذا مستحيل. وإما نقول لا، شخص الحكم متعلق بالقدر الجامع وهو كلي الفقير، فهذا يتناهى مع الدلالة التصديقية الثانية في طرف الحكم. شنو دلالة التصديقية؟ إصالة التطابق، ملاك الدلالة التصديقية الثانية إصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. وبتعبير آخر، سواء عبرت بإصالة التطابق بين الإثبات والثبوت أو عبرت كل ما يقوله يريده جدا، فهذا طبقنا مرة في مفاد الجملة الوجوب قاله بالدلالة التصورية والتصديقية الأولى، ويريده جدا، يريده يعني يريد ثبوته. وهكذا في جانب الطرف إصالة التطابق بين مقام الإثبات، مقام الإثبات الدلالة التصورية والتصديقية الأولى في الموضوع وهو الفقير العادل، يعني قال الفقير العادل، ما دام قال الفقير العادل فمعناه يريده جدا، يريده بسهول الإرادة الجدية. في المفردات هنا الموضوع مفرد، نقول لا، المراد الجدي هو الحكم، يريده جدا يعني الإرادة الجدية بالوجوب الثابت أو المبرز. هذا الوجوب اللي أراده جدا مقيد بالفقير العادل، يعني له دخل في المراد الجدي. قلنا الإرادة الجدية دائما تتعلق بشنو؟ بالنسب اللي هي مفاد الجملة، سواء كان الإرادة الجدية في الجملة الخبرية أو الجملة إنشائية. يعني هذا الوجوب اللي أراده جدا، أي وجوب؟ الوجوب الخاص أراده جدا، المقيد بالفقير العادل، هذا معناه كل ما يقوله يريده جدا. وإلا مفهوم ومعنى المفردات ما يتعلق به الإرادة الجدية، الإرادة الجدية قصد الحكاية أو قصد الثبوت. فالقصد يتعلق بشنو؟ هاي القصد الحكاية أو الثبوت يتعلق بمفاد الجملة لا بمفاد المفرد. ولكن لما نقول كل ما يقوله يريده جدا في جانب الموضوع وهو جانب الطرف للحكم، يعني هذا المراد الجدي وهو الحكم، حكم الوجوب الثابت بهذه الجملة أو المبرز بهذه الجملة، مقيدة وجوب خاص اللي أراده أراد ثبوته أو يريد إبرازه، هو الوجوب المتعلق به الفقير العادل. هذا معنى كل ما يقوله يريده في جانب طرف الموضوع، طرف الحكم. أما الإرادة الجدية حقيقة تتعلق بمفاد الجملة وهي النسبة التامة. المهم الخلاف الظهور، خلاف هذا الملاك للظهور التصديقي، فبالدلالة التصورية والتصديقية الأولى يثبت مفهوم الوجوب متعلق بمفهوم الفطير العادل. لكن في المرحلة الأولى اللي أثبتنا أن المراد الجدي هو الحكم المنشأ بهذه الصيغة أو الحكم المدرج بهذه الصيغة بصير فردا من الحكم مو مفهوم الوجوب، فرد من الحكم وهو فرد من الوجوب، هذا اللي أثبتنا بالدلالة التصديقية الثانية أول مرحلة. الآن نثبت بالدلالة التصديقية مرة ثانية أن هذا المراد الجدي مقيد بالفقير العادل واقعا. ليش؟ يعني إذا لم يكن مقيدا إما يستلزم شخص الحكم له موضوعان الواجب والفاقد، وإما يلزم خلاف الظهور التصديقي الثاني اللي ملاكه إصالة التطابق، وبتعبير آخر كل ما يقوله يريده جدا. فما دام قال الفقير العادل وهذا ما قاله أثبتنا بالدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى، يريده جدا أثبتنا بالدلالة التصديقية الثانية. فعرفنا أن هذه الدلالات الثلاثة استخدمت مرتان، مرة بالنسبة لمفاد الجملة ومرتان بالنسبة لمفاد الطرف، الطرف اللي هو الموضوع وهو مفرد. لذلك من هنا نعرف استخدام المقدمة الثانية أن احترازية القيود، هذا بيت القصيد، احترازية القيود قاعدة تتعلق عندما يشك السامع أن هذا القيد المذكور له دخل في شخص حكم المنشئ بهذه الصيغة أو المدرج بهذه الصيغة أو لا. فعلى أساس الدلالة التصديقية الثانية في طرف الموضوع نثبت أن ما أراده جدا وهو فرد من الوجود المنشئ بالصيغة أو المبرز بالصيغة، هذا مقيد بموضوع مقيد وهو في مثالنا الفقير العادل، بحيث إذا انتفى القيد ينتفي شخص الحكم. الآن عرفنا احترازية القيود موردها من؟ إذا نحن نشك أن الموضوع مطلق أو مقيد بالنسبة لي شخص الحكم. ليش ذكرنا هذه النقطة الثانية أن هذه القاعدة قاعدة احترازية القيود؟ حتى نبين الفرق بين قاعدة احترازية القيود وبين المفهوم. احترازية القيود عندما نشك أن الموضوع أو المتعلق، ما في فرق، لكن سيتشفيه ذكر الموضوع، مثال الموضوع، الموضوع مطلق أو مقيد لشخص الحكم. فمن دلالة التصديقية الثانية اللي نجريها في طرف الموضوع نثبت أن هذا المراد الجدي وهو الحكم المنشأ أو الحكم المبرز مقيد بهذا الموضوع المقيد، بحيث إذا انتفى القيد ينتفي الحكم. هذا معنى احترازية القيود، انتفاء عند الانتفاء، انتفاء أي شيء شخص الحكم عند انتفاء القيد. هذا عند الشك في أن الموضوع مطلق أو مقيد، هذه بصير قاعدة أن بانتفاء القيد ينتفي الحكم، اي حكم؟ شخص الحكم. اما المفهوم لا، انتفاء عند الانتفاء يعني بانتفاء الشرط مثلا ينتفي الحكم، لكن سنخ الحكم ينتفي مو شخص الحكم. هذا هو الفرق بين احترازية القيود والمفهوم. مفهوم دائما الانتفاء، يعني انتفاء الحكم، عند انتفاء الشرط مثلا، اذا قلنا للجملة الشرطية مفهوم الانتفاء عند الانتفاء، لكن طبيعة الحكم وسنخ الحكم ينتفي. اذا سنخ الحكم وطبيعة الحكم ينتفي، يعني هذا الحكم بانتفاء الشرط ينتفي، سواء كان الشخص وهذا الحكم او حكم اخر بشرط اخر او بملاك اخر كذلك ينتفي، كل الاحكام من هذا السنخ ينتفي بانتفاء الشرط. هذا الفرق بين المفهوم واحترازية القيود. فلذلك احترازية القيود عند الشك في ان الموضوع مطلق ومقيد، الموضوع هو شخص الحكم لا سنخ الحكم. ليش سنخ الحكم لا يجي؟ لان سنخ الحكم بالدلالة التصورية والتصديقية اللي استخدمناه في المرحلة الاولى، من اكرم يخطر في بال السامع مفهوم الوجود، وبعد دلالة التصديقية الاولى ان المتكلم اراد الاخطار، اي صحيح خطر هذا المفهوم مفهوم الوجود واراد اخطار هذا المفهوم، فمعناه ان مفهوم الوجود متعلق بمفهوم الفقير العادل. فبالدلالة التصورية و التصديقية الأولى في المرحلة الثانية ما يثبت إلا تعلق مفهوم الوجوب بمفهوم الفقير العادل. أما بالدلالة التصديقية الثانية في المرحلة الثانية يثبت أن المراد الجدي وهو شخص الحكم اللي منشأ بالصيغة أو مبرز بالصيغة مقيد بالفقير العادل. هاي الدلالة التصديقية الثانية في الطرف، وبالدلالة التصديقية الثانية في مفاد الجملة يثبت أن المراد الجدي هو الوجوب، يعني أراد ثبوت الوجوب بهذه الجملة أو أراد إبرام الوجوب بهذه الجملة. فكما قلنا في الدرس السابق تستخدم الدلالة التصديقية الثانية مرتان، كما أنه تستخدم الدلالة التصورية والتصديقية الأولى مرتان، في المرة الأولى في مفاد الجملة وفي المرة الثانية في طرف هذا الحكم وهو في مثال الموضوع. هذا معنى هذا قاعدة احترازية القيود وفرقها مع المفهوم. بعد ذلك نأتي إلى قرينة الحكمة. ما دام عرفنا هذه المقدمتين في قرينة الحكمة، نحن نحتاج مقدمة ثانية بدل المقدمة الثانية اللي ذكرنا في احترازية القيود. المقدمة الأولى مشتركة، أقسام الدلالات وملاكات هذه الدلالات الثلاثة، هاي مقدمة مشتركة. لكن بدل المقدمة الثانية اللي ذكرنا في احترازية القيود نذكر مقدمة أخرى اللي استفدناها هذه المقدمة الثانية من البحوث السابقة. اسم الجنس موضوع للمهية المهملة، فالإطلاق اللي هو عدم لحاظ القيد الوجودي والعدم، ونتيجة هذا الإطلاق وهو عدم اللحاظ نتيجته شنو؟ الإطلاق والتجرد وعدم التقييد مصداقا، وبالحمد الشايع للمعنى. هذا هو الإطلاق، هو داخل في اسم الجنس. فاسم الجنس ما وضعه المعنى في حالة التجرد وعدم التقييد بقيد حتى يكون الإطلاق جزءا أو قيدا للموضوع له. فهذا ما استفدنا من البحوث السابقة، ما دام اسم الجنس موضوعها للمهية المهملة، هاي المقدمة الثانية إضافة إلى المقدمة الأولى اللي ذكرنا في احترازية القيود. بعد هاتين المقدمتين نفس الكلام اللي ذكرنا هناك، نستخدم هذه الدلالات الثلاثة مرة في مفاد الجملة وهي النسبة. في المثال الثاني أتم الفقير، فهنا نستخدم هذه الدلالات الثلاثة بالنسبة لمفاد الجملة. مفاد الجملة جمل هيئة أكرم ظاهرة في الوجود، لذلك بالدلالة التصورية يخطر الوجوب. بالدلالة التسليطية الأولى هذه الهيئة ظاهرة في أن المتكلم أراد وقصد إخطار الوجوب. حتى الآن مفهوم الوجوب استفدنا مفهوم الوجوب من أكرم، سواء نفس المفهوم بالدلالة التصورية أو إرادة إخطار هذا المفهوم بالدلالة التصديقية الأولى. وبعد نستخدم الدلالة التصديقية الثانية لاكتشاف أن المراد ثبوت فرد من الوجود للإكرام بهذا الاستعمال، أو إبراز فرد من الوجود في نفس المولى، فصار شخص الوجود مرادا جديا. وبعد نأتي نشك أن موضوع شخص الوجود الفقير المطلق أو الفقير المقيد بالعدالة، هنا نفس الكلام اللي ذكرنا، كمان الدلالات الثلاثة في طرف الحكم وهو الفقير. الدلالة التصورية فقير بلا ذكر قيد العدالة. وبعد الدلالة التصديقية الأولى بالنسبة للفقير إرادة وقصد إخطار طبيعة الفقير بدون ذكر القيد، صحيح؟ الآن بالدلالة التصديقية الثانية نكتشف أن هذا الحكم حكم الوجود أو المنشأ المفهوم فرد من الوجود المنشأ بهذه الصيغة أو المبرز بهذه الصيغة مقيد بطبيعة الفقير أو الفقير المقيد. فمن قام الإثبات ما ذكر قيد بالدلالة التصورية والتصديقية، أثبتنا أنه ما ذكر قيد، فقط الفقير بدون قيد. هاي الدلالة التصورية والتصديقية الأولى في طرف الحكم. وبعد عندنا قاعدة، كل ما لم يقله لم يرده جدا، لم يقل القيد فلم يرده، لم يرده. قلنا الإرادة الجدية دائما تتعلق بشنو؟ بالنسبة التامة، يعني في مقامنا الوجود. هذه الإرادة الجدية بالوجود بشخص الوجود غير مقيد بالعدالة، فقط مقيد بالفقير. هذا معناه لم يقله، يعني لم يقل العدالة، لم يرده جدا، يعني ليس له دخل واقعا في المراد الجدي وهو شخص الحكم. لكن يبقى هذا السؤال، كل ما لم يقله لم يرده جدا وواقعا. هاي السيد الشهيد يقول هذه القاعدة من لوازم ظهور بنفسه مظهور، على خلاف كل ما يقوله يريده جدا. هناك ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده، أما هنا كل ما لم يقله لم يرده نتيجة لظهور حال المتكلم. شنو هذا الظهور؟ يعني من لوازم ذاك الظهور ظهور حال المتكلم في أنه بصدد بيان تمام أي ما له دخل في المراد الجدي. المراد الجدي شخص الحكم المنشأ أو المبرز بالصيغة، هذا بصدد بيان كل ما له دخل في هذا المراد الجدي. الآن ما دام هذا الظهور موجود في أكرم الفقير، فالآن نحن نقول إذا كانت العدالة لها دخل في المراد الجدي وهو الوجوب، وجوب الإكرام المنشأ أو المبعث، وما قاله هذا معناه جني على خلاف هذا الظهور، ظهور حال المتكلم أنه بصدد بيان كل ما له دخل في المراد الجدي، معناه أنه العدالة كان له دخل لكن ما ذكر، ما بين، بين فقط بعض ما له داخل. بعض ما له داخل شنو هنا؟ الفقير، بدون ذكر البعض الآخر. وهذا يكون مخالف احتمال أن تكون للعدالة دخل في المراد الجدي، هذا الاحتمال مخالف من هذا الظهور، ظهور حال المتكلم في أنه بصدد بيان تمام ما له دخل في المراد الجدي. ومن هذا الظهور يستنتج أنه كل ما لم يقله لم يرده. هناك كل ما يقوله يريده، أما هون كل ما لم يقله لم يريده، هذا ناشئ من ظهور حال المتكلم في أنه بصدد بيان كل ما له دخل في المراد الجدي. ولذلك السيد الشهيد يقول أن إذا دار الأمر في باب التعارض بين الظهور الأول كل ما يقوله يريده جدا، هذا وين؟ في المقيد. بعد دليل آخر، دليل مطلق، كل ما لم يقله لم يرده، فهنا كل ما لم يقله لم يرده أضعف من كل ما يقوله يريده جدا. فما دام أضعف لأن هذا إيجابي وذاك سلبي، فالإيجابي أقوى من السلبي. السر الأقوى إلى شنو؟ والله لا، سر الأقوى إلى شنو؟ لا، إذا حصل التعارض غير المستقر في مثل دليل قال أكرم الفقير العادل، وفي دليل آخر قال أكرم الفقير، بصير تعارض غير مستقر. هذا يقول مقدم، لأن هذا اللي في جانب التقييد كل ما يقوله يريده جدا، يعني كل ما قاله له دخل في المراد الجدي. وبعد في أكرم الفقير كل ما لم يقله، هناك ما قال العدالة ما إلى داخل، فأيهما أقوى؟ السيد الشهيد يقول هذا كل ما قاله يريده جدا أقوى من ذاك، ولذلك المطلق يحمل على المقيد. لا، يعني سر الأقوائية شنو؟ لا صحيح، هذا قاعدة مسلمة، لكن سر الأقوائية شنو؟ ليش أقوى؟ هذا ما قاله يريده جدا أقوى من ظهور كل ما لم يقله لم يرده. هاي ظهورين، ظهور هنا ظهور هناك، ولكن الظهور هناك ناشئ من ظهور حال متكلم بصدد بيان كل ما له دخل. الآن عرفنا قرينة الحكمة، قرينة الحكمة صار مقدمتان، المقدمة الأولى لم يذكر، فبالدلالة التصورية والتصديقية الأولى لم يذكر القيد، وبالدلالة التصديقية الثانية في طرف الموضوع في طرف الحكم يثبت كل ما لم يقله لم يرده، وهذا ناشئ من ظهور حال المتكلم، فثبت مقدمتان عدم ذكر القيد، وبعد ظهور حال المتكلم أنه بصدد بيان كل ما له دخل في المراد الجدي. هاتان المقدمتان من قرائن الحكمة. الأول صير موضوعا، الأول شنو؟ عدم ذكر القيد، موضوعا للقاعدة المستنبطة من الظهور الحالي، وهو ظهور حال المتكلم أنه بصدد البيان. فمع هذه الصغرى وهي عدم ذكر القرينة المتصلة، ومع هذه الكبرى وهي كل ما لم يقله لم يرده، وهذا كل ما لم يقله لم يرده ناتج لازم لظهور حال متكلم في أنه بصدد بيان كل ما له دخل في المراد الجدي. بهذه الصغرى وهذه الكبرى المستنتجة من الظهور تمت قرينة الحكمة، قرينة عامة أن موضوع الحكم هو المطلق، يعني الفقير بدون قيد، الفقير المجرد عن القيود. فالآن أثبتنا أن الإطلاق يثبت بهذه القرينة، وليس الإطلاق حالة للموضوع له كما كان مشهور العلماء قبل سلطان العلماء. وصلى الله على محمد وآله.